أن يكون مالك رشده. أي نعم. مالك رشده ما يكون غدوان. أي نعم. أنت حطيت صفة وهي صفة الغدر. أي نعم. إذا كان الغضب تحقق فذلك يغني عن قولك عنه أنه ما كان قاصد الطلاق. أي نعم. لأن هذا طلاق صريح. أي نعم، يعني لو كان ناوي يطلق هذا هو الطلاق الصريح. لا، الطلاق الصريح هو أن يقول للزوج سألت طارق ولا مزح. نعم، فهذا طلاق صريح ولا يقبل أنه ما كان قاصد الطلاق. نعم، لكن إذا كان صحيح غضبا فهذا عذر. أي نعم. فشوف شو وضع هذا الإنسان، كان غضبان يا شيخنا. كان غضبان ما في طلاق. طيب ايش في بترتب عليه يا شيخنا؟ ما ترتب عليه شيء الا هو وزمته. هو وزمته؟ اي نعم. يعني اما اطعام 10 مساكين. لا ذاك يمين. اي نعم نعم. وعليه وقال له علي الطلاق رحتي لمكان كذا. اي نعم نعم. واحد. هذا يمين على كفارة يمين. نعم. أما أنت الصورة اللي عم تعرضها غير هي. صحيح يا شيخنا. إيه؟ جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.